وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن كل فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أيها المسلمون، أيها المشاهدون والمستمعون، ها نحن في هذه الليالي العشر، الليالي التي لها من الخصائص والفضائل ما خصها الله سبحانه وتعالى بليلة خير من ألف شهر. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال: بين الله سبحانه وتعالى فضلها وعظيم أمرها وفضيلة الزمان، إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة المباركة يقسم الله سبحانه وتعالى الخير الكثير الذي قد لا يوجد في مثله في ألف شهر، أو لا يوجد إلا في مثله. يقول بعض المفسرون عن تفسير هذه الآية في قوله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أيها المسلمون، نحن في انتظار الصلاة، والمسلم يثاب على انتظاره للصلاة، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نرى هذا الجمع من المسلمين من هو قائم يصلي لله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو راكع مبتهلا لله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو ساجد خاضعا جبهته لله يدعو الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. ومنهم من رفع أكف الضراعة في هذه الليالي المباركة يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لقبول عمله، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها المشاهدون والمستمعون، إن لهذه الليالي فضائل جليلة وعظيمة، وقد أجمع المسلمون على سنية قيام ليالي رمضان. وقد ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان هو صلاة التراويح، والمقصود يحصل بقيامه هذا المسلم لهذه الصلاة صلاة التراويح. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا، أي تصديقا بأنه حق، معتقدا فضيلة هذا القيام، ومحتسبا يريد به الله سبحانه وتعالى وحده، لا رؤية الناس له ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله تعالى من قام رمضان، قال: هذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب، واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. ومن خصائص هذه الأيام المباركة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في هذا دليل على أن الاعتكاف سنة واضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا بعفوه وغفرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأكعب، سدوا الخلل.